السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس، ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل الرابع عشر، وهو في آداب النوم. آداب النوم، فهيا بنا نصغي متأملين متدبرين هذه الآداب، عسى الله أن يرزقناها ويجعلنا من أهلها، فنتأدب بها ما حيينا. اللهم حقق لنا ذلك، إنك ولي والقادر عليه. ودرسنا منه ما شاء الله أن ندرس، لا بأس أن نعيدها. المسلم يرى النوم من النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده. اي والله، النوم نعمة من النعم. في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، اي في الليل، ولتبتغوا من فضله، اي في النهار، ولعلكم تشكرون. وفي قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة يستريح فيها العبد. سكون العبد ساعات بالليل بعد حركة النهار الدائمة مما يساعد على حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه، ليؤدي وظائفه التي خلقه الله تعالى من أجلها، ألا وهي شكر الله وذكره. فهي شكر هذه النعم، فشكر هذه النعم يستلزم من المسلم أن يراعي في نومه الآداب التالية: أولا، أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة، كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل، أي زوجة. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، لما روى أبو برزة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أي ويكره الحديث بعدها. ثانيا، أن يجتهد في أن لا ينام إلا على وضوء. أن لا ينام العبد، رجل أو امرأة، إلا على وضوء، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: للبراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أتيت مضجعك، مكان اضطجاعك، مكان نومك، فتوضأ وضوءك للصلاة بلا زيادة ولا نقصان. ثالثا: أن ينام ابتداء على شقه الأيمن، في بداية النوم ينام على شقه الأيمن ويتوسد يمينه، أي يده اليمنى، ولا بأس أن يتحول إلى شقه الأيسر فيما بعد. أول مرة ينام على جنبه الأيمن يتوسد يده اليمنى، بعد ذلك لا بأس أن يتقلب عن شقه الأيسر. قال: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فالنوم على الشق الأيمن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما ينام ساعة أو ساعات ينقلب على شقه الأيسر لا بأس، لكن ابتداء يبدأ بشقه الأيمن. رابعا: لا يبطأ، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، هذا حديث آخر. إذا أويت إلى فراشك مضجعك وأنت طاهر فتوسد يمينك، فأثبت الوضوء والتوسد عن اليمين. هذه الآداب من السهل القيام بها والتأدب بها، ما فيه مشقة ولا كلفة. رابعا: لا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا ولا نهارا، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ضجعة أهل النار. لا ينام هكذا على بطنه، فإن هذه النوم نومة أهل النار. مرة ثانية: لا يضطجع المؤمن على بطنه أثناء نومه ليلا ولا نهارا. لماذا؟ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ضجعة أهل النار. فلا نتشبه بهم، وأهل النار كفار وفجار، ما فيهم مؤمن تقي. وقال: إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل. فوق ذلك ضجعة ما يحبها الله عز وجل. وكيف نحب ما لا يحب الله؟ لسنا إذا بأوليائه. لا بد وأن نحب ما يحب الله ونكره ما يكره الله. فإذا كان يكره هذه النومة والله لا ننامها. إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل، مع أنها ضجعة أهل النار. خامسا: أن يأتي بالأذكار الواردة عند النوم. أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، منها أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ورد. إذا أويت إلى فراشك، إذا أتيت مضجعك لا بد من هذا: سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، ذي 99 تسبيحة. تختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا التسبيح بعد دبر الصلوات الخمس، دبر كل صلاة مفروضة يأتي به المؤمنون والمؤمنات. هذا الورد وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وعلمه دبر كل صلاة مكتوبة: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. إذ جاءه وفد من الفقراء وقالوا: أهل المال غلبونا، جاهدوا كما نجاهد، وفعلوا وفعلوا، وما عندنا نحن ماذا نصنع؟ علمهم هذا التسبيح قال: تفوتونهم إلا من فعل مثلكم. فلهذا لا يترك هذا المؤمن ولو يمشي ولو راكب. وعند النوم بصفة خاصة لما ورد ما يلي: لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة، لعلي بن أبي طالب بن عمه سهري وفاطمة ابنته رضي الله عنهما: وقد طلبا منه خادما يساعدهما على البيت. جاء علي وزوجه فاطمة ودخل على بيت رسول الله يطلبان خادما يخدمهما في البيت، لأن فاطمة تقع على بيت بكامله. إذن فقال لهما: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ ألا أدلكم على خير مما طلبتما؟ ما هو؟ قال: إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. هذا الورد أيضا ما ينبغي أن يترك وأنت على فراشك: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، اختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير، سبح على انفراد: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، واختم المئة: الله أكبر 34. يجوز ورد بهذا وهذا، يجوز أن تختم المئة بتكبيرة أو بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذه أذكار عند النوم ولا لا؟ ثانيا، أن يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. هذه أيضا أذكار واردة. أولا قراءة الفاتحة على شرط ما تكون جنب، قلنا طاهر متوضئ. وأول سورة البقرة ألف لام من ذلك الكتاب إلى قوله المفلحون، وآية الكرسي التي نقرأها دبر كل صلاة، وقراءتها دبر كل صلاة لها جائزة، أعظم جوائز، صاحبها لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فقط. آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم تسمعون الإمام يقرأ بها، آمن الرسول، إلى آخر البقرة، كذا آية. ورد هذا، ورد من الترغيب في ذلك، رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثالثا، أن يجعل آخر ما يقوله هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: باسمك اللهم وضعت جنبي، وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمر إليك وألجأت ظهر إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب قني عذابك وما تبعث عبادك. هذا يحتاج إلى حفظ، وهو متوسد يمينه يدعو بهذا، يستبدل لهذا التسبيح. رابعا أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه، نام ساعة ساعتين واستيقظ ثم عاد فنام، يحصل هذا دائما للإنسان، أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه وصل النوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليدعو بما شاء فإنه يستجاب له. هذا محفوظ عندكم، استيقظ من النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعنده حاجة يطلب، أعطني كذا أو اغفر لي أو حمني. قال وليدعو بما شاء فإنه يستجاب له، لقوله صلى الله عليه وسلم من تعار بالليل فقال حين يستيقظ إلى آخر ما سمعتم ثم دعا استجيب له، ثم دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى قبل صلاته. هذا الذي تعار من الليل، أولا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو، وإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته بلا شك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من تعار بالليل أي استيقظ فقال حين يستيقظ إلى آخر ما قال ثم توضى استجيب له، فإن قام فتوضى وصلى قبل الصلاة. أو يقول أيضا لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أيضا وارد. أو يقول كما سمعتم لا إله إلا أنت أستغفر، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سادسا، قد انتهى بنا الدرس الأسبوع الماضي هنا. سادسا أن يقول إذا استيقظ من نومه وقبل أن يقوم من فراشه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، قلنا سادسا أن يأتي بالأذكار الآتية إذا هو أصبح، كذا إذا أصبح، نام وأصبح، يأتي بالأذكار الآتية. أولا أن يقول إذا استيقظ من نومه ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هيا نحفظ هذا الدعاء، هذا الذكر محفوظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والنشور والحياة الثانية يوم القيامة هو الذي ينشرنا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وحياتنا له أيضا، نشورنا في الأرض له. هذا الذكر خفيف على اللسان ثقيله الميزان، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثانيا أن يرفع طرفه إلى السماء هكذا، المراد من الطرف العين، أن يرفع طرفه إلى السماء ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض الآيات العشر من خاتمة آل عمران، صلى بها اليوم الإمام صلاة الصبح في المسجد النبوي، إن في خلق السماوات لا مفلحون، عشر آيات. إذا استيقظ من نومه ويحفظ هذه العشر الآيات يرفع طرفه إلى السماء ويقرأها، أن يرفع طرفه إلى السماء ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم إلى آخر السورة، عشر آيات. إذا هو قام للتهجد متى يقرأ هذه الآيات العشر؟ إذا قام للتهجد، والتهجد هو صلاة آخر الليل، الهجود النوم، يذهب عن نفسه ويصلي ما شاء الله أن يصلي. إذا أراد السنة يصلي 11 ركعة، يصلي 8 ركعات، ويصلي الشفع ركعتين، ويصلي الوتر ركعة واحدة. هذه 11 ركعة هي صلاة التهجد. الغريب ما زال الطلاب إلى الآن يجادلون، يقول لماذا تصلون 23 ركعة والرسول ما صلى إلا 11 ركعة؟ الجواب لو كانوا يفهمون ما يقال، وهذا الذي قلته غير ما مر، وإني والله لا على علم، اسمعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وكان من أصحابه رجال ونساء يقومون الليل، أخبر بهذا الله عز وجل، إذ جاء من سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ووالله ما علمهم رسول الله كم يصلون، كيف يتركهم يصلون في بيوت النساء ويجاهم يعلمهم، لو كان لا بد من عدد محدود يجوز يسكت عنهم يتركهم؟ أسألكم بالله، أخبره الله بأن رجال ونساء يصلون في الليل، وحتى قبضه الله ورفع روحه ما أخبرهم أنه يصلون 10 أو 20. وأدل من هذا في يوم الأيام قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى اثنتين اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتي له ما قصر. والله كما تسمعون صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قصر. هذا تعليم عام وإلا لا؟ وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئلت عائشة عن صلاة الليل كيف كان يصلي، فقالت كان يصلي ركعتين لا تسع عن طولهما وحسنهما، ثم ركعتين لا تسأل عن طولهما وحسنهما، ثم ركعتين لا تسأل عن طولهما وحسنهما 8، ثم يصلي ركعتين ويوتر بركعة. فكيف نقول ما يجوز إلا 11 ركعة؟ معناه الرسول خان أمته، تركهم يصلون نساء ورجال 10 سنين ما علمهم كم يصلون. عجب لهذا الفهم. فدل هذا على أن صلاة الليل مثنى مثنى، إن شئت صلي 10 20 30 100 قدر ما تستطيع وتوتر بركعة، وإن قلت أنا أكتفي بإحدى عشرة كذلك، إذ هذا ما هو فرض عليك نافلة، اكتفي بإحدى عشرة، لكن لا تقل لي أنا أصلي خمسين لا تصلي، السنة هي إحدى عشر ركعة. كيف السنة عشر سنوات والمؤمنون والمؤمنات يصلون في بيوتهم ما يعلمهم الرسول كم صلى كم ركعة؟ أيجوز هذا؟ يسكت عنهم ويفتح الباب على مصراعيه صلاة الليل مثنى مثنى مثنى بلا حد، فإذا خفت طلوع الفجر صلى ركعة تؤتي لك ما قد صلى. فهمتم هذا المعنى ولا لا؟ إذ ما زال الآن يصلون النافلة في التراويح ويخرجون قبل الإمام، قالوا ما في سنة، بدعة هذه. يا معشر المستمعين فهمتم هذا الكلام وإلا لا؟ عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه عشر سنوات وإلا لا، وهم يصلون في بيوتهم، هل قال لهم صلوا 11 ركعة أو 30 أو 20؟ والله ما قال. يعرف هذا يصلي 10 هذا 20 هذا 100 هذا قد طاقته في بيوته. لو كان لابد من حد محدود والله لكان يبلغه صلاة الليل كذا وكذا لا تزيد، بل قال مثنى مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح صليت ركعة. ثم هو في حد ذاته كان يصلي في بيته هذا العدد، ويقف ركعة الأولى البقرة والثانية آل عمران، فثمانية ركعات عند الرسول، نصف الليل ثلث الليل، ما نصف ساعة بساعاتنا. سادسا أن يأتي بالأذكار الآتية إذا هو أصبح، قلنا أول أن يقول إذا استيقظ وقبل أن يقوم من فراشه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثانيا أن يرفع طرفه إلى السماء هكذا ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض الآيات العشر من خاتمة آل عمران الصورة التي بعد البقرة. إذا هو قام للتهجد، يقول هذا إذا قام للتهجد لا لصلاة الصبح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما بت عند خالتي ميمونة، عبد الله بن عباس وهو طفل صغير ما بلغ العاشرة، قال نمت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قام الرسول عليه السلام حين نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، حين انتصف الليل أو قبل الانتصاف بقليل أو بعده بقليل، استيقظ أي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فيها ماء قربة صغيرة فتوضأ منها فأحسن الوضوء أجود ما يكون، ثم قام فصلى. فقراءة العشر آيات ورفع طرفه شاهدها ابن عباس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ميمون خالته بات عند خالته فشاهد الرسول كيف قام في الليل وكم صلى وصلى. أعيد هذا، يقول لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما بت عند خالتي ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، قام الرسول صلى الله عليه وسلم حين انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى. ثالثا أن يقول 4 مرات، هذا يجب أن يحفظ: اللهم إني أصبحت بحمدك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. يقولها كم مرة؟ 4 مرات إذا أصبح، وإذا أمسى كذلك: اللهم إني أصبحت بحمدك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وأشهد جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. هذه مرة، 4 مرات إذا أصبح، وإذا أمسى أيضا: اللهم إني أصبحت بحمدك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. أعظم شهادة هذه، من قالها مرة أعتق ربعه، مرتين أعتق ربعه، 3/4 أعتقه الله كاملا. مرة ثانية: أن يقول 4 مرات، ونحن نقول في الصباح والمساء أيضا: اللهم إني أصبحت بحمدك، في المساء تقول: اللهم إني أمسيت بحمدك أشهدك وأشهد حملة عرشك الملائكة الذي يحمل العرش وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله. الإشهاد على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. اللهم اجعلنا وإياكم المعتوقين. رابعا: أن يقول إذا وضع رجله على عتبة بابه خارجا إلى المسجد، أن يقول إذا وضع رجله على عتبة الباب، لكل باب عتبة، خارجا: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد هذا قيل له هديت وكفيت، هداك الله وكفاك ما يهمك في دينك ودنياك. هديت وكفيت، كيف يقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ماذا يقول له الملك؟ هديت وكفيت. مرة ثانية: أن يقول إذا وضع رجله على عتبة الباب خارجا من البيت صباحا ذاهب إلى المسجد، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد هذا قيل له هديت وكفيت، أي هداك الله وكفاك أمور دينك ودنياك. خامسا: إذا غادر العتبة، أي عتبة هذه؟ عتبة الباب. إذا غادر العتبة قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وذلك لقول أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وإخواننا الذين ما عندهم الكتاب كيف يحفظونها؟ أحسنت. لا فض أفوك يا أبا عبد العزيز، كل طالب يقول الطالب اكتبها لي في ورقة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.